هناك ما يسمى بالتربية الجنسية للأولاد والبنات، ولا شك أن فيها بعض المآخذ، حيث غير أنها هناك حاجة لتعليم البنات خصوصا في الأمور المتعلقة بالزواج والجماع، فهل هذا مطلوب؟ وهل تقوم الأم بإفهام بناتها هذه الأمور أم لا؟ كيف يأتون زوجاتهم وهي مشكلة ولا أقول ظاهرة؟ كيف تصرف في مثل هذه الأمور؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل، والأم تعلم بنتها طريقة الحسنة، تعلم والأب يعلم ولده طريقة الحسنة، إذا كان يخشى عنه ألا يسمع عشرة أهله، لا بأس أن يقول له لا يجوز الجماع في الدبر، الجماع يكون في قبل حال الطهارة لا في حال الحليب ولا في حال النفاس، يعلمه شأن شرع الله ويعلم المرأة بنتها إذا كانت في الحيض أو النفاس لا تسمح للزوج بجماعها ولا بجماع أهل الدبر ولا تعصيه إذا أرادها في نفسها تسمع تطيع، لأن هذا واجب عليها سواء طاعة زوجها بالمعروف، هذه الأشياء التي جاء بها الإسلام على الوالد وعلى الوالدة أن يعلموا من تحت أيديهم ذلك حتى يستقيموا على الطريقة السوية المستقيمة. أما تساهل بما حرم الله من الزنا أو بما في الدبر أو بما في الحيض هذا أمر لا يجب، يجب التعاون على البر والتقوى والتعاون على فتح ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا الاجتماعات الخبيثة على الفواحش على المعاصي على شرب الخمور على التبهيج على الزنا على النواق على وسائل ذلك يجب ان يحذرها ويتعاون في تركها وبيان بطلانها وتحريرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.